بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. فالروح من روح الله، وهو أزلي أبدي بلا أول ولا آخر ولا زمان ولا مكان. ومنهم من يقول بحدوث الروح ويعني بذلك أنها غير قديمة، وينكر قدم العالم على الإجمال. أسئلة ترد على الخاطر، وهنا يرد على الخاطر سؤال عن تساوي الأرواح في القدم أو تساويها في الحدوث. فهل وجدت أرواح الآباء والأبناء والأحفاد في وقت واحد، أو وجدت على تفاوت في الترتيب؟ وهل تنقطع صلة الأبوة بين الأرواح، أو هناك أرواح توصف بالأبوة وأرواح توصف بالبنوة على النحو الذي نشهده في الحياة؟ وما الفارق بين أرواح الآباء والأمهات وأرواح الذكور والإناث؟ ويرد على الخاطر سؤال آخر عن علاقة الروح بالجسد بعد دخوله والامتزاج بأعضائه. هل تأتي بالمعرفة معها من عالم الأرواح، أو هي تتلقى المعرفة من ملابسة الأعضاء وحس الحواس التي تتألف من البصر والسمع واللمس والشم والذوق وما إليها؟ وهل تحمل معرفتها معها بعد فراق الجسد، أو تتركها وراءها بعد انقطاع الصلة بينها وبين الإحساس بالحواس؟ ويرد على الخاطر سؤال غير هذين السؤالين في مسألة الثواب والعقاب. فهل تخلص الروح من الجسد كما دخلت مبرأة من الذنوب؟ وهل يلصق شيء من الجسد بشيء من الروح؟ وإذا كانت قبل نزولها فيه وخروجها منه خالصة من تلك الذنوب، فكيف يكون العقاب؟ أو كيف تعاقب الأجساد بمعزل عن الأرواح؟ أو كيف تعاقب الأرواح بمعزل عن الأجساد؟ والذين قالوا بدخول الروح في الأجساد أكثر من مرة يسألون: لماذا ينسى الروح حياته الأولى في الجسد القديم بعد دخوله في الجسد الجديد؟ وهل يعود إلى التذكر بعد التجرد من الحياة الجسدية؟ أو هو في كل مرة يرجع إلى ما كان عليه قبل الحياة الجسدية كأنه لم يتلبس قط بالأجساد؟ وماذا تفيد الروح من تكرر الحياة إذا كانت تبقى بعد موت كل جسد كما كانت قبل حياتها فيه؟ هل الروح والنفس والعقل شيء واحد؟ ولا يقل عن هذه الأسئلة في الإعضال سؤال السائلين: هل الروح والنفس والعقل شيء واحد، أو هي أشياء مختلفات؟ وهل هي فردية أو عامة في جميع الأحياء العاقلة؟ فمنهم من يقول إن العقل والروح والجسد كلها هي قوام العنصر المجرد في الإنسان، وأن ما عداها عنصر جسدي قابل للانحلال. ومنهم من يقول إن العقل وحده هو العنصر المجرد، وإن النفس درجات والروح في أعلى هذه الدرجات، ثم تنحدر درجات النفس فتلتقي بالجسد في الحياة الحيوانية، ولا يختلف شأنها في هذه الحالة عن شأن الدم الذي تنبعث منه حركة الأعضاء، أو شأن الأبخرة اللطيفة التي تتخلل تلك الأعضاء. والقائلون بذلك يقولون إن العقل عام في جميع العقلاء، وإنه غير متوقف على الأفراد، لأن أحكامه واحدة في جميع العقول وقضاياه ثابتة في جميع الأحوال، وذلك على خلاف النفس التي تختلف بأذواقها ومشتهياتها بين فرد وفرد وبين حال وحال. فالعقل إذن هو الخالد الباقي الذي لا يفنى بفناء أجساد الأحياء. أما النفس فشأنها شأن الجسد في التميز والتحيز وقبول الفناء. موقف بعض الماديين. ومن الماديين من يأتي وسطا بين المجردين والمجسدين، فعندهم أن وجود الروح لاحق لوجود الجسد، وأن الجسد إذا ترقى في التركيب نشأت من تركيبه وحدة معنوية أو شخصية مستقلة صالحة للبقاء بمعزل عنه، وكانت وجودا جديدا لا ينعدم، لأن الموجود لا يقبل العدم، ولا فرق في ذلك بين وجود الكيفية ووجود الكم أو المقدار. وأقرب ما يمثلون به بذلك وجود القصيدة في قريحة الشاعر، أو وجود اللحن الموسيقي في قريحة الموسيقار، أو وجود الفكرة في قريحة الفيلسوف. فهذه الوحدات المعنوية من عمل الشاعر والموسيقار والفيلسوف، ولكنها استقلت بوجود قابل للبقاء بعد زوال من خلقوها وانفردوا بخلقها بين أصحاب القرائح التي لا تحصى. وتمثيلهم هذا تمثيل تقريب وليس بتمثيل تحقيق، لأنهم يقصدون أن الشخصية الروحية التي يتمخض عنها تركيب الجسد أو تركيب الدماغ خاصة هي كيان قائم بذاته وليس بالكيان الذي يتوقف على غيره كقصيدة الشاعر ولحن الموسيقار وفكرة الفيلسوف، وكل منها لا يقوم إلا بسامع أو معين. أحاديث القائلين بتحضير الأرواح. وإذا أردنا أن نشمل بالكلام في الروح أحاديث القائلين بتحضير الأرواح، فالأسئلة هنا تتوارد من أصحاب الدين كما تتوارد من أصحاب العلم وأصحاب الفلسفة. فلك أن تسأل: هل السيطرة على الأرواح مسألة قدسية إلهية أو هي مسألة آلية صناعية؟ إن كانت قدسية إلهية فما هذه الآلات والأشعة والمصورات والمحركات؟ وما هذا الارتباط بين تحضير الأرواح الحديث والمخترعات الحديثة؟ وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الآلات والمخترعات في أيدي قوم لم تعرف عنهم قداسة ضمير أو رياضة نسك وصلاح؟ وإن كانت آلية صناعية فأي تغليب للمادة على الروح أقوى من هذا التغليب الذي ينوط كشف الأرواح بتقدم الصناعات والمخترعات ويجعل عالم الروح كعالم المادة تابعا لآلة تدار أو مخترع جديد لم يكن معروفا قبل القرن العشرين؟ وكيف تفسير أن عالم الروح كله لم يستطع بجهوده وبواعثه أن ينفذ إلى عالم المادة، وأن عالم المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى عالم الروح؟ وهل سعت الأرواح إلينا فعجزت في مسعاها، أو هي لم تسع قط ونحن الذين أرغمناها على الظهور لنا والتحدث إلينا؟ وما معنى قدرتنا وعجزها في هذه الجهود التي لا قوة لنا فيها لغير أدوات التحضير؟ تعميم الروح في القرآن وعلى ما يدل. وإلى هنا خصصنا الروح بالمعنى الذي يقصد به قوام الحياة أو قوام الحياة والعقل في الشخصية الإنسانية، ولكن الروح عممت في القرآن الكريم لغير هذا المعنى، فسمي جبريل بالروح الأمين، ونسبت إلى الله روح بمعنى الرحمة تارة، وبمعنى القوة أو الحياة تارة، وبمعنى العلم القدسي في غير هذه المواضع. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أغافر الآية 15. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشورى 52%. وبهذه المعاني كلها ترتفع الروح من الوجود المادي إلى الوجود المنزه عن المادة وخصائصها، وقد تلحق بالوجود الإلهي الذي لا شبيه له في الموجودات. ولكن الاصطلاح الذي لا يتعرض أصحابه للحصر والتحقيق يطلق الروح أحيانا على معنى الحياة في كل ذي حياة، فيقولون كل ذي روح، ويقصدون به عالم الحيوان، ويجمعون بين الروح والنفس في معنى واحد، ثم يخلون النبات نفسه ويفرقون بينها وبين نفس الحيوان ونفس الإنسان ببعض الخصائص التي تجعل معنى الكائنات النفسية أحيانا بمعنى الكائنات العضوية في اصطلاح العلم الحديث. والذين يطلقون الاصطلاح هذا الإطلاق فيهم المؤمنون بالدين، وفيهم من تقدم من الأديان الكتابية، وفيهم من ظهر بعدها وأنكرها كما ينكرها الدهريون الذين قالوا إنها حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا. فصاحب الهدية السعيدية المولوي محمد فضل الماتوريدي يلخص معاني النفس فيقول: إن المركب الذي له مزاج وليس من المعدنيات يكون ذا نفس أرضية، والنفس الأرضية إما نفس نباتية أو نفس حيوانية أو نفس ناطقة. وعرفوا النفس النباتية بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يتغذى وينمو. ثم يقول عن النفس الإنسانية: إن النفس جوهر مجرد واحد ولها وجه إلى البدن، ويجب أن يكون هذا الوجه غير قابل لأثر من جنس مقتضى طبيعة البدن، ووجه إلى المبادئ العالية، ويجب أن يكون دائم القبول عما هناك والتأثير منه. فمن الجهة السفلية يتولد الأخلاق لأنها تؤثر في البدن الموضوع لتصرفها مكملة إياه تأثيرا اختياريا، وتسمى قوة عملية وعقلا عملية. ومن جهة الفوقانية يتولد العلوم لأنها تتأثر عما فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعدادها، وتسمى قوة نظرية وعقلا نظرية. فالقوة النظرية من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة من المادة، فإن كانت مجردة فلا يحتاج في أخذها إلى تجريدها، وإن لم تكن فتصير النفس مجردة بتجريدها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة. مواطن الاتفاق. فإذا أرضينا عن فوارق الأسلوب ففي هذا الكلام مواطن اتفاق كثيرة بين الأقدمين والمحدثين، وبين الفلاسفة والعلماء، وبين أصحاب الدين وغيرهم من المفكرين. فجميع هؤلاء متفقون على التفرقة بين الجسد العضوي والجسد الذي لا تعضى فيه، وجميع هؤلاء متفقون على إلحاق النبات بعالم الحياة في خصائصها التي تميزها من المادة على الإطلاق، وجميع هؤلاء متفقون على أن النطق أو العقل خاصة إنسانية تميز الإنسان من الحيوان. ولكنهم إذا جاءوا إلى الصفة التي تكسب الحي قدرة المعرفة وقع بينهم أكبر اختلاف يقع بين مختلفين. فتوزع القوى المدركة في النفس على حسب الاتجاه العلوي أو السفلي كلام يسيغه بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين ولا يسيغه الآخرون، وتدرج القوة العاقلة من الحيوان إلى الإنسان كلام ينكره الدينيون ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الذين يجعلون العقل من عنصر غير عنصر الغريزة أو البداهة الحيوانية، وينتهون جميعا إلى علم قليل في هذا المبحث العويص الذي لا يدانيه في اعتياصه مبحث آخر من مباحث الطبيعة أو ما وراء الطبيعة. ولسنا نسرد هذه الخلافات لنقطع فيها بقول فصل لا خلاف عليه، فليس إلى ذلك من سبيل، ولسنا كذلك نسردها لنعود فيها إلى تلخيص القول في الخالق والمخلوقات ومكان الروح والحياة من تلك المخلوقات، فهذا بحث عرضنا له عند الكلام على وجود الله بما اتسع له المقام، ولكننا نسردها ونكتفي بمجرد سردها، لأن مجرد السرد كاف لبيان أعجاز القرآن في وضع هذه المعضلة موضعها الصحيح بين معضلات الفلسفة الكبرى في جميع الأزمان. فالرجل الأمي الذي تعلم من البادية كلها غاية علمها أو تعلم من عصره كله غاية علمه لا يتأتى له أن يبسط أمامه مشكلات العقل في حقائق القوة التي تقوم بها حياة الشخصية الإنسانية أو يقوم بها تفكيرها، ثم يحيط بما فيها من العقد وما يرد عليها من الإشكال والاستدراك وما تنفرد به من المغلقات بين مسألة كالمسألة الإلهية أو مسألة كمسألة الوجود بجملته في السر والعلانية. فإذا تتبع معضلة الروح إلى مداها وعلم غاية ما يتاح للإنسان أن يستقصيه من حقيقتها، فما يعلم ذلك بوحي البادية أو بوحي القرن السادس أو السابع للميلاد، وإنما يعلمه بوحي من الله. انتهى الكتاب يسألونك عن الروح للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب وصول الأماني بأصول التهاني للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ترجمة الإمام السيوطي. نسبه: هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الحضيري السيوطي. مولده ونشأته: ولد الإمام السيوطي رحمه الله في أول شهر رجب من سنة 49 و800 من الهجرة، ولقد عاش يتيما، واستطاع بتوفيق الله أن يحفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، فقيل عنه حفظ القرآن صغيرا لا يتجاوز 8 سنوات، ورحل في طلب العلم في بلاد الله المختلفة، ثم جلس لتعليم ما تعلم من علوم وهو ابن 17 عاما، وذلك يدل على مدى ما وصل إليه في هذه السن المبكرة من استيعاب للعلم الشرعي. وبعد ذلك جلس للإفتاء وهو ابن 27 عاما. مادته العلمية: ربما يستصعب علينا أن نجد علما من علوم الشريعة ليس للإمام السيوطي رحمه الله الضرب بسهم فيها، بل أحيانا نجد أن بعض العلوم العلمية كالفلك والطب قد أسهم الإمام فيها ببعض مؤلفاته القيمة. ولهذا كان الإمام رحمه الله ينبه أحيانا عن سعته العلمية، ليس من باب الفخر والرياء، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عليه. وقد قال عن نفسه: ورزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والدين والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. هامش: انظر حسن المحاضرة للإمام في الصفحة 32 بعد 400. انتهى الهامش. ولقد كان الإمام رحمه الله حريصا حرصا بالغا على تدوين ما حفظ من علوم كالحديث والتفسير وغير ذلك، ولذا نجد أن أحد تلامذته وهو الداودي يقول عن شيخه السيوطي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا. هامش: معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 14. انتهى. وكان مع ذلك يملي الحديث الشريف، يملي الحديث الشريف ويجيب على الفتاوى المختلفة التي كان يسأل فيها. مؤلفاته: ألف الإمام الكثير والكثير من المصنفات الجامعة للسنن والحاوية للأثر والحاشدة لما تناثر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد انتشرت مؤلفاته في كل مكان، حتى أصبح من النادر أن نجد بلدا من بلاد أهل الإسلام يخلو من مصنفات الإمام السيوطي. بل إن الكثير من المكتبات الكبيرة في البلاد التي تدين بغير الإسلام نجد أنهم يحتفظون ببعض المخطوطات للإمام رحمه الله. ولقد أورد الشيخ عبد العزيز السيروان صورة عن رسالة من تأليف الإمام السيوطي رحمه الله يعدد فيها ما ألفه هامش. انظر تلك الرسالة في كتاب معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 18 طبعة عالم الكتب، انتهى الهامش. وهي من تأليف الإمام قبل موته بسبع سنين، أوصل فيها عدد ما صنف من مؤلفات صغيرا كان أم كبيرا إلى 538 مؤلفا كالتالي: 73 في التفسير، 205 في الحديث، 32 مؤلفا في مصطلح الحديث، 71 مؤلفا في الفقه، 20 مؤلفا في التصوف وأصول الفقه والدين، 20 مؤلفا في اللغة والنحو والتصريف، 66 مؤلفا في المعاني والبيان والبديع، والباقي في فنون أخرى كالفلك والتاريخ والطب وغير ذلك. فمن مؤلفاته التفسيرية والقرآنية: 1- الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهو مطبوع، الإتقان في علوم القرآن مطبوع، الناسخ والمنسوخ في القرآن مطبوع، خمايل الزهر في فضائل السور، الأزهار الفائحة على الفاتحة. ومن مؤلفاته الحديثية: 1- الجامع الصغير من حديث البشير النذير مطبوع، جمع الجوامع في الحديث مرتب على حروف المعجم مطبوع، مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة مطبوع، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي مطبوع. ومن مؤلفاته اللغوية والنحوية: المزهر في علوم اللغة، شرح شواهد مغني اللبيب، الأشباه والنظائر. وفاته: توفي الإمام السيوطي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى من 1900 للهجرة، وكانت وفاته في منزله، وذلك بعد مرض دام لمدة 7 أيام. وكان يوم وفاته يوما مشهودا صلى عليه المسلمون صلاة الجنازة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه كل الخير عن المسلمين، وما بذله من سعي في نشر العلم جعله الله له في ميزان حسناته يوم القيامة. أخي القارئ، هذه التقدمة منا المراد بها إبراز صورة عالم من علماء المسلمين الذين سعوا في رفع صرح العلم الإسلامي. ونحن وإن كنا لسنا على قدر يحق لنا من خلاله الحديث عن هؤلاء العلماء الشوامخ، ولكننا الحاجة الملحة في التعريف بهؤلاء العلماء، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يعلمون شيئا عن علمائهم الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها وأمسكوا بزمامها، لا بما كان لديهم من قوة وعتاد فقط، ولكن قبل هذا بما لديهم من علم وتفكير ناضج يبحث في ملكوت الله حتى يعبد الله بما يصل إليه من البحث في أرض الله. فهذا التعريف المبسط هو جهد العبد الفقير إلى ربه. فأسأل الله السلامة والعافية، ومن وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه، ومن وجد غير ذلك فليستغفر لي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مراجع ترجمة الإمام السيوطي المفصلة: شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، الجزء الأول، الصفحة 19 بعد 100، والثالث، 68%، والثامن، 51%. الضوء اللامع للسخاوي، الجزء الأول الصفحة الخامسة، والثاني التاسعة، والرابع الخامسة والستون. خلاصة الأثر للمحبي. في الجزء الأول الصفحات الثانية والرابعة والثالثة والثلاثون، والجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعون والثلاثمائة، والصفحة الرابعة والخمسون والثلاثمائة، والثالث الصفحة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة. الكواكب السائرة للغزي. الجزء الأول الصفحة السادسة والعشرون بعد المئتين. الوافي بالوفيات للصفدي. الجزء السابع عشر الصفحة السادسة والعشرون بعد المئتين إلى الحادية والثلاثين بعد المئتين. هدية العارفين. الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون والخمسمائة، والرابعة والأربعون والخمسمائة. فهرس الفهارس للكتامي. الجزء الأول الصفحة الحادية والخمسون والثلاثمائة إلى الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة. كشف الظنون لحاجي خليفة. الجزء الأول الصفحة الثامنة. الأعلام للزركلي. الجزء الثالث الصفحة الحادية بعد الثلاثمائة والثانية بعد الثلاثمائة. طبعة سنة 1881 و1000. الكواكب السائرة للغزي في الجزء الأول الصفحة السادسة والعشرين بعد المئتين. وقد ترجم السيوطي رحمه الله لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في المواضع التالية: الجزء الأول في الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين، وفي الجزء الثاني في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين، وفي الجزء الأول أيضا في الصفحة الثامنة والثمانين والمئة، والتاسعة والعشرين بعد المئتين، طبعة مصر سنة 99 و200 و1000 للهجرة. التعريف بالكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن التهاني الإسلامي في شتى المناسبات الدينية والدنيوية، وقد قسم الإمام السيوطي كل مناسبة على حدة مع ما يصحبها من التهاني التي تخصها. وهذه المناسبات تشمل الآتي: 1- التهنئة بالفضائل العالية والمناقب الدينية. 2- التهنئة بالتوبة. 3- التهنئة بالعافية من المرض. 4- التهنئة بتمام الحج. 5- التهنئة بالقدوم من الحج. 6- التهنئة بالقدوم من الغزو. 7- التهنئة بالنكاح. 8- التهنئة بالمولود. 9- التهنئة بدخول الحمام. 10- التهنئة بشهر رمضان. 11- التهنئة بالعيد. 12- التهنئة بالثوب الجديد. 13- التهنئة بالصباح والمساء. 14- الخاتمة. وفي كل مناسبة من تلك المناسبات يورد لنا الإمام السيوطي عددا من الأحاديث النبوية أو الآثار السلفية، ومن خلال ذلك جاء كتاب الإمام رحمه الله طيبا في بابه، يحتاج كل مسلم أن يعرف ما فيه من التهاني. فرحم الله الإمام السيوطي وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، وجعل مثواه بفضله وعفوه الجنة، والحمد لله رب العالمين. من فضلك تابع بقية المادة.